تتحقق. الحلم. قصة فيلم يكتبها الدكتور رفيق الصبان ويخرجها حسني غنيم. قصة فيلم. اتفضل اتفضل يا مدام. الجو وحش قوي بره. يا ساتر، مش معقول ابدا، الجو فظيع. مش للدرجه دي. على اي حال ده موسم المطر. اتفضلي اقعدي. شكرا. تحبي تشربي حاجه لغايه المطر ما يهدى شويه؟ يا ريت. طب تحبي تشربي ايه؟ اي حاجه. في شاي؟ لا يا مدام، لا، هنا بار مش مطعم. هنا ما فيش الا المشروبات وبس. خلاص يبقى اشرب حاجه ساقعه. ممكن؟ حاضر. شكرا. على فكره، ايه الغنى الغريب اللي انا بسمعه ده؟ جستوانا عربي. الزباين اللي بيجوا هنا جابوها لي عشان بيحبوا يسمعوها على طول. شايفه قد ايه هم منسجمين ومبسوطين؟ بس باين عليهم مش المان، مش كده؟ نظرتك في محلها. لا مش المان، دول شويه من المغرب وشويه من العراق ومن اماكن تانية ما نعرفهاش، وجايين يشتغلوا في المانيا. ياه، بيجوا من الاماكن البعيده دي علشان يشتغلوا هنا؟ امال الحياه قاسيه يا مدام، قاسيه. الواحد لازم يدور على اكل عيش مطرح ما يلاقيه. وهما بقى لما بيجوا بيقعدوا عندك هنا على طول؟ مدين من فضلك يا ابن الاسطوانة. من عينيا. زي ما انت شايفه كده، اول ما يخلصوا شغلهم يجوا هنا على طول. بيوصلوا تعبانين خالص، يقعدوا يشربوا وياكلوا ويسمعوا الاغاني بتاعتهم ويتكلموا مع بعض، ولما يزهقوا يرجعوا بيتهم. عشان كده تلاقيهم جايبين معاهم الاسطوانات اللي بيحبوا يسمعوها، وما بيعملوش اي دوشه. يعني قصدي ما بيسببولكيش اي مضايقات. مضايقه؟ مضايقه ايه ودوشه ايه يا مدام؟ انت يظهر بتسمعي الاشاعات الوحشه قوي عن الناس دول. انصحك ما تصدقيش لغايه ما تجربي بنفسك. دلوقتي عن اذنك اروح اشوف الزباين لحسن دول بيشاورولي. اتفضلي. ايه يا مليم، كل ده راجل؟ تطلع مين الست دي؟ معرفه ولا ايه؟ ابدا اول مره اشوفها. المطر نزل عليها، اضطرت تقعد هنا شويه لغايه ما الجو يروق. باين عليها غلبان. ايه علي، ابتدينا علينا تزوغ. عيب يا علي، نحن هنا. لا لا ابدا، ده مجرد كلام. هو انا اقدر برضو من ناحيه؟ تقدر انت، تقدر ونص. لا لا لا لا لا، انا هديها المشروب اللي طلبته واخليها تمشي بسرعه. انت عارف طبعا يا علي، انا ما استحملش. وانا ما استحملش حد يامر. ليه يا روحي؟ هو انا امرتك؟ لا، بس لهجه كلامك دي ما بتريحش. روحي حضر لنا اسطوانات رأس. نفسك ترقص؟ ايوه نفسي اروح اطلب الست دي ترقص معايا. ايه رايك؟ علي انت اتجننت؟ الله، انت هتعملها مشكله عشان كلمه قلتها. انا بقى عاوز اعملها مشكله. اتفضلي، ادي فلوس، عاوز اسمع اسطوانه رأس، مفهوم؟ ده حقي وانا بدفع الثمن. حاضر حاضر يا علي. مساء الخير، ممكن تسمحي لي بالرقصه دي؟ افندم ارقص معاك الرقصه دي؟ ممكن. بس هو الرقص مسموح بيه هنا؟ ان ما كانش مسموح نسمح بيه علشانك. افضل لو ما نرقص. معلش، الحاجه الساقعه اللي طلبتيها يا مدام، والحساب من فضلك. حاضر. تحب تشرب حاجه يا استاذ؟ ودي معقوله دي؟ انا اللي لازم اعزمك. مادلين، من فضلك جيب لنا حاجه ساقعه تانية. حاضر. اتفضل اقعد. متشكر. حضرتك ضروري مش من هنا؟ لا مش من هنا. عرفت ازاي؟ لو كنت من هنا كان لازم اخد بالي. صحيح، انا اصلي كنت معديه بالصدفه، ولما المطر نزل جامد لقيت البردة قدامي، قلت أدخل أقعد شوية لحد ما الجو يروق. ده من حسن حظك. ده من حسن حظي أنا. أرجو أنك ما تكونيش متضايقة من وجودي معاكي. طب وهتضايق ليه؟ ده أنت حتى باين عليك لطيف قوي وكلامك حلو. أنا أصلي عربي. طب ويعني إيه؟ يعني ما يضايقكيش أني أكون عربي؟ أتضايق ليه؟ أصحيح في ناس هنا بتتضايق قوي لما تعرف أننا عرب. لا لا غلطانة، مش مهم أن أنت تكون عربي ولا ألمان، المهم أن أنت تكون إنسان كويس. يا ريت كل الناس بتفكر زي كده. ليه؟ هو في حد قال لك غير كده؟ مش وقته. قولي لي أنت بتشتغلي؟ طبعا بشتغل. بتشتغلي إيه؟ أنا متأسف، سؤال غبي ملوش أي معنى. لا أبدا، أنا بشتغل عامل التنظيف. طب و اترددتي قوي كده ليه وانت بتقولي بتشتغلي؟ عمر الشغل ما كان عيب. في ناس هيظهر ان الناس عنصر مهم قوي عندك أفندم. يعني أنا لاحظت ان كل حاجة بتحكمي عليها من خلال كلام الناس. لا لا أبدا، انت غلطان، غلطان قوي. المطر خلص يا هانم، يبقى أنا لازم أمشي. أول مرة أزعل عشان الجو اتحسن. عن إذنك. ما قلتليش بتشتغلي فين؟ في عمارة جنب البنك الوطني اللي في شارع برلين. دي جنبنا هنا. أيوه، ما أنا كنت راجعة من الشغل. وبترجع كل يوم في نفس الميعاد؟ عن إذنك بقى. ايه يا استاذ علي، ايه اللي بتعمله ده؟ لازمتها ايه التصرفات دي؟ انت عايز تنرفزني ولا ايه؟ في الاول وفي الاخر لا، مش فاهمه. انا الحقيقه كلمتها عشان اديكي درس في انك تاني مره ما تتدخليش في حريتي، لكن بعد ما كلمتها حسيت انها ست لطيفه وقلبها طيب قوي. بس دي كبيره يعني. ليه يعني؟ ولا هتجوزها ولا ايه؟ امال كنت بتكلمها ليه؟ مش ممكن راجل يكلم واحدة ست اللي هو بيفكر في حاجة؟ اهو انتوا كده في ألمانيا. لا يا حبيبي لا، انتوا اللي علمتونا كده. باين عليكي مش ناوية تجيبيها لبر. انا بحبك يا علي، بحبك وانت عارف كده كويس، وعشان كده بتعذبني. مادلين يا حبيبتي، انت عارفة وانا عارف اللي بيننا ده له اسم تاني، والاسم ده مش هو الحب. علي ارجوك ما تكونش قاسي عليا بالشكل ده. يا علي انت فينك يا ابني؟ انا مستنيك من الصبح. انا اذنك الشله بندهوا عليا عشان نكمل البرتيتا. بتبصي على ايه يا هيلدا؟ انت بقالك كده كام يوم كل ما تطلعي من الشغل تقعدي تبصي حواليكي زي ما تكوني مستنيه حد. ها؟ ابدا مفيش حاجه. مفيش ازاي؟ انت عمرك ما خبيتي عني حاجه. جرالك ايه اليومين دول؟ حقيقي انت مش على بعضك، بتشتغلي وانت سرحانه، بتمشي وانت سرحانه. في ايه يا هيلدا؟ اتكلمي، انا ميري صاحبتك اختك. ابدا صدقيني يا ميري، بس بفكر في حياتي المملة اللي أنا عايشاها وفي عمري اللي بيفوت وأنا مش حاسة بيه. بالعكس، طب ده أنت لازم تكوني مبسوطة ومفرفشة، ولادك كبروا واتجوزوا وسافروا برا، وأنت عايشة لوحدك في شقة حلوة وفي حي معقول، وأخوكي بياخد باله منك. أنا وحيدة، وحيدة يا ميري. في العمر ده كلنا بنحس بالوحدة. طب أنت جوزك معاكي وولادك لسه عايشين جنبك، لكن أنا ما عادش ليا حد في الدنيا من يوم ما مات جوزي. كل يوم أرجع البيت الأفاضي وبارد. دي إرادة ربنا وحكمته. تعرفي أنا بدعي أن أموت قبل جوزي عشان ما أفضلش عايشة لوحدي. مدام هيلدا. علي عن إذن جميل. تفضلي. ازيك يا علي؟ انا متاسف، كان لازم اجي واشوفك قبل كده، لكن اعمل ايه بقى، زنقوا علينا في الشغل اليومين اللي فاتوا دول. بس صدقيني كنت دايما بفتكرك، عن إذنك أنا ما أقدرش أقف معك كتير. برضو خايفة من كلام الناس. معلش أعذرني. إيه رأيك تيجي تزورني في البيت؟ أنا ساكنة في 15 شارع مستر سبورغ. هتكوني موجودة أنت؟ ما أنا ما بخرجش من البيت بعد الساعة 6. أيوة بس جايز بصيرتك. لا لا أنا ما عنديش أسرة، أنا عايشة لوحدي. عن إذنك. مين ده اللي كنت بتكلميه يا هلا؟ واحد معرفة. معرفة ايه؟ ده باين عليه أجنبي. أيوه. وإيه اللي خلاك تكلمي ناس ما تعرفيش عنهم حاجة بالشكل ده؟ طب وفيها ايه؟ مش أحسن من الوحدة اللي أنا عايشة فيها؟ لا يا هلدة لا، ما تقوليش كلام زي ده. أحسن ليكي تعيشي لوحدك ألف مرة من إنك تتعرفي بالجماعة دول. ده أنا سمعت العجايب عنهم، دول ما بيجيش منهم إلا الضرر والمتاعب. اللي ما تعرفيه تجهليه، ده إنسان غاية في اللطف والرقة. أنا شخصيا عمري ما قابلت راجل في أدب ولا في أخلاق. ليه إن شاء الله؟ معرفة قديمة؟ لا، الإنسان ممكن يحكم على إنسان من أول مرة. تفتكري؟ اسمعي اللي بقولهولك وافهميه وحطيه جوه راسك. الناس دول ناعمين قوي في الأول، وبعدين ياما هتشوفي منهم. ليه؟ هو أنت كنت عرفتي حد منهم قبل كده؟ لا مش أنا، إنجريت صاحبتي تعرفت بواحد من البرتغال، كلب عقلها حلاوة وكلمها كلمتين حلوين ولعب معاها اللعبة إياها لغاية ما وقعت في هواه وتجوزته. لهف منها كل اللي حوشته في 6 سنين شغل وفص ملح وداب. ما هو برضو في رجالة ألمان ممكن تعمل كده. الدنيا كلها فيها كويس وفيها الوحش. أيوة بس الألمان زينا زيهم، نعرف طبعهم وحسناتهم وسيئاتهم، أما دول ما نعرفش عنهم أي حاجة. وبعدين ما كنتيش مصدقاني، اسألي اسألي كل الناس وحتسمعي بنفسك اللي حيقولوه عليه. الناس؟ أيوة الناس، وحيقولولك إن الأجانب دول ما يجيش منهم إلا الضرر. يا ميري يا ميري، ما تسمعيش كلام حد، ما تسمعيش أي حاجة إلا لما تجربي بنفسك. أجرب بنفسي؟ أعوذ بالله. لآخر مرة بقولك واسمعيها مني، ابعدي عن المشاكل، أنت مش قدها، أنت قلبك طيب وعلى نياتك وممكن يضحك عليك بسهولة. ما تخافيش علي، أنا هتصرف كويس. هتصرفي؟ الله، تكونوا توعدتوا مع بعض؟ ما أعرفش. يلا بينا الأوتوبيس. هلدة، أنا نصحتك، بعدين حتندمي. علي. أهلا. اتفضل. يا ترى عرفت العنوان على طول ولا تهت؟ وتوه ليه؟ العنوان واضح قوي. اتفضل. بتبص على ايه؟ الله، على فكرة شقتك حلوة قوي. هنرجع تاني للمجاملة؟ طب دي حتى شقة في منتهى البساطة. ايوه، ما انت لو شفت الشقة اللي احنا عايشين فيها كنت هتعرفي سبب اعجابي بشقتك. لكن برضو شقتك حلوة من غير اي مقارنة. حلاوتها في بساطتها، فيها حرارة، فيها صدق، زيك تمام. انا الحقيقة مش عارفة ارد عليك اقولك ايه. طب اتفضل احد اتفضل. تحب تشرب حاجة؟ هلا. نعم. تعرفي انا كنت متردد قوي اني اجي هنا وازورك. متردد ليه؟ هي مش عايزة اسبب لك اي مشاكل. انا عارف اهل البلد هنا وطريقة تفكيرهم. احنا بس مالنا ومالهم، احنا ما عملناش اي حاجة غلط. انت بتقولي كده دلوقتي، استني شوية وبعد كده هتشوفي النتائج. انا عايشة لوحدي وليا ارادتي، اعمل اللي انا عايزاه، ومش مطلوب مني اني اقدم كشف حساب لحد. ده صحيح، بس كمان ما تنسيش انك عايشة في مجتمع له عادات وافكاره اللي صعب عليه اوي انه يغيرها. زي ايه مثلا؟ مفيش حاجة يا علي ما بتتغيرش اذا كان الواحد فينا مصمم على تغييرها. انا جيت هنا المانيا عشان اشتغل، جيت وكل احلام وامال، اه لو تعرف الامال اللي بنتها قبل ما اجي هنا. الحياه عندنا في المغرب صعبه قوي، الواحد من هناك بيحلم دايما انه يسافر يشوف الدنيا ويبني حياته. انا كمان بحلم كتير يا علي، احنا كمان كلنا في المانيا هنا بنحلم. الاحلام عمرها ما كانت جريمه. ايوه هيلدا، لكن احلامنا زي ما انا شايف هنا فجاه بتتحول وتبقى ذنب بنتسال عليه في اي لحظه. انا جيت هنا يا هيلدا عشان بحبكم، قلت اتعلم منكم استفيد وافيد على قد ما اقدر. لكن بعد كام شهر لقيت نفسي بفتح عينيا وبصحى من الحلم ده وبشوف الواقع. انا فاهمه انت عايز تقول ايه علي، لكن مش جايز تكون وقعت مع ناس طريقه تفكيرهم غلط. في الحاله دي ما يصحش ان انت تحكم على البلد كلها من تجربه صغيره. هلدا، انا كان معايا واحد زميل سافرنا سوا اشتغلنا سوا، تعرف على بنت لطيفه ابوها مدير مصنع حبها وحبته، قالت له نتجوز. ما قبلش، عارفه ليه؟ لانه كان عارف ان الفارق بينه وبينها كبير. فضل ياجل الموضوع لغايه ايه؟ لغايه ما وصلوا جواب من الداخليه بيطلبوا منه فيه انه يغادر البلاد من غير ابداء اي اسباب. حاول مسكين يعرف ليه، طبعا ما عرفش. شغله تمام، كل ما مبسوطين منه وراضيين عن شغله، زملائه بيحبوه. طب ايه السبب؟ لغايه في الاخر ما اكتشف ان ابو البنت اللي حبها هو اللي اتوسط علشان يرحله لما اكتشف حكايته مع بنته. لو كان صاحبك ألماني وفقير كان الأب تصرف معاه نفس التصرف، مش علشان هو شرقي وبس. المدهش فيكي هو طيبة قلبك، مش راضي أشوفي وحشر الدنيا اللي احنا عايشين فيها. أنا مش عايز أقولك أكتر من كده. تصوري تصوري إن هنا في ألمانيا مطاعم بترفض إننا ندخل فيها، في اوتيلات بترفض تدينا اوض فيها مهما دفعنا، في ناس كتير قوي بيتجنبوا الكلام معانا، بتحكم علينا من غير ما تعرفنا. انا عايش هنا بقالي اكتر من سنه وفهمت حاجات كتير قوي في السنه دي. لو كانوا هنا كده زي ما انت بتقول، طب يشغلوكوا ليه؟ ما هم يقدروا في الحاله دي يشغلوا الالمان بدالكوا. الالمان ما يردوش يغسلوا الاطباق ويحفروا طرق ويشتغلوا في عمارات وياخدوا المهيات الصغيره اللي بنرضى ناخدها ويسكتوا. وإيه اللي يخليكوا تسكتوا؟ إيه اللي يخليكوا تستمروا؟ ما بترجعوش بلدكوا ليه؟ تهيالي هيلدا إنه صعب أوي إن الواحد يشوف أحلامه بتموت قدامه. إحنا سيبنا بلدنا وجينا هنا عشان نشتغل، نوم نلاقي روحنا راجعين بعد شهر من سفرنا. بس تصوريش قد إيه منظرنا هيكون وحش في نظر روحنا وأهلنا وأصحابنا بعد كل الصعوبات اللي اتغلبنا عليها عشان نحقق المعجزة ونسافر. تفتكري ده يبقى سهل علينا؟ انا مقدره كل حاجه وفاهمه كويس قوي كل اللي انت بتقوله، بس انما انت ما قلتليش لحد دلوقتي عايز تشرب ايه. اي حاجه. طب اسمع، انا طبخه النهارده طبق يجنن، قولي تعشيت؟ الحقيقه لا. خلاص هدوقك اكل من ايدي، وانت بقى عليك تقولي رأيك، أنهي أحلى، أكلنا ولا أكلكو؟ حاضر، بس ما تنسيش إن بلادنا بقى مشهورة قوي قوي بالأكل بتاعها. بلادكو بلاد الشمس والراحة والجمال، يا ما نفسي أشوف بلادكو يا علي. تعرف أنا كمان بحلم، أحلم كتير، وكل ما أحلم أحلم بلادكو. علي الحمد لله على السلامة، بقالنا زمان ما شفناكش. ويهمك قوي تشوفيني يعني؟ الله، انت بتعملني كده ليه يا علي؟ انا بعملك نفس معاملتك. انا بحبك. قلتلك الف مرة ما تستعمليش الكلمة دي ابدا. ليه؟ ممنوع؟ ايوه، الكلمة دي مقدسة، لها معنى، لها حرمة. علاقتك بيا مجرد علاقة بتبتدي النهاردة وتخلص بكرة. مين بقى اللي قالك؟ جربت؟ لا الحقيقة أنا ما جربتش، لكن أصحابي كلهم جربوا وعرفوا الطريقة اللي بتتعاملي بيها معنا. أنا ما ضربتكش على إيدك عشان تيجي البر عندي. على فكرة أنا مش معترض على تصرفاتك. أنا معترض بس على الكلام اللي بتستعمليه. كنت فين الأيام دي كلها؟ وبأي حق تسأليني؟ بحق العشر والصحوبية يا سيدي. كنت عند ناس خلونا غير رأيي في بلدكم، وأقول جايز يكون فيها ناس طيبين. يا سلام، آه تكونش العجوزة ياها. اوعى تجيبي اسمها على لسانك. أنا هنا في بيتي واتكلم زي ما أنا عايز وعن اللي أنا عايزاه، واللي مش عاجبه ما يجيش. كده طبعا إذنك. علي علي استنى يا علي. أيوة يا مارك، أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا سألتك سؤال محدد وعايزك تجاوبيني بصراحة. صحيح أنت على علاقة مع واحد عربي؟ أنا مش فاهمة قصدك إيه بالظبط بكلمة علاقة. يعني اللي أنت فاهماه كويس. اسمعي يا هلدا، أنت مش صغيرة، أنت ست اتجوزت وخلفت. صحيح جوزك مات وعايشة لوحدك، لكن ده ما يمنعش أننا مسؤولين عنك برضو. أنا أخوك يا هلدا، وما يرضينيش أبدا الكلام اللي بسمعه عنك. بتسمع إيه؟ بسمع كلام وحش، وحش قوي. صاحبة البيت اللي أنت ساكنة فيه مثلا جت زارتني الأسبوع اللي فات وترجتني أطلب منك تسيب الشقة. وقالت لك السبب؟ أنت عارف السبب كويس. السبب الراجل اللي بيتردد عليكي فيها وأصحابه اللي بيجوا معاه والدوشة اللي بيعملوها. الست مش عايزة تحول شقتها لقهوة مغربي. طب وليه ما كلمتنيش هي؟ ليه ما قالتليش الكلام ده بنفسها؟ مكسوفة منك، مكسوفة تواجهك. ده غير أصحابك في الشغل، هما برضو جم وزاروا أختك وكلموها عشان تنصحك وتفتح لك عينيكي. تنصحني بإيه؟ تفتح عيني على إيه؟ انتوا جننتوا؟ انا خايف تكوني انت اللي اتجننتي. ليه؟ فيها ايه يعني لما تعرف بشاب شريف ونبيل؟ فيها ايه لما عزمه على حفلة صغيرة هو واصحابه عندي في الشقة؟ فيها ايه لما اخرج معاه واحاول افهمه ويفهمني؟ فيها ايه حتى لما نفكر ان احنا نتجوز؟ بتقولي ايه؟ هي حصلت لحد كده؟ انت اتجننتي تتجوزي واحد عربي عامل حقير في مصنع؟ ونطلع ايه يعني يا سي مارك؟ ما أنا شغالة في عمارة لوكس كده. يبقى خلاص مفيش حد فينا أحسن من حد. فكري فينا، في سمعتنا، في كلام الناس اللي حيقولوه عننا. محدش من الناس وقف معايا في وحدتي، محدش راح يجيب لي إسعاف بعد نص الليل ويدور لي على أي دكتور في برلين لما جاتني نوبة الكلى. محدش عمره قال لي كلمة حنية واحدة من يوم ما مات جوزي. محدش قدم لي وردة، محدش فتح قدامي باب، محدش قال لي زعلانة ليه، تعبانة من ايه، لحد ما جي هو. كنت فين والناس بتوعك كل الايام دي؟ كنت مستنيني اموت علشان تيجي تشوف سبت ايه في الشقة تاخده عندك. دلوقتي لما لقيتني عايزة اعيش جاي تقول لي الناس؟ انت ست بتخرفي، والناس اللي بتخرف بياخدوهم مستشفى مجانين. اصحي يا هانم، الحنية والكلام الفارغ اللي بتقولي عليه ده شغل أونطة عشان يلهى فلوسك ويضحك عليكي. انت لسه مصدقة انك ممكن تخلفي اولاد؟ يا هانم اختشي، انكسفي من نفسك شوية. برا، اطلع من بيتي، فاهم؟ ان ما طلعتش هجيب لك البوليس. برا برا. انا هطلع وفاهم وعندك حق، وفعلا ضروري البوليس يجي، لكن حيطلع مين فينا هو ده اللي حنعرفه. بتتكلمي جد يا هلدا؟ انا عارفة ان انا اكبر منك، وعارفة ان انا وحشة، شكلي مش ولا بد. انت اجمل ست في العالم في نظري. كفاية عليا قلبك الطيب وعينيك اللي مليانة حنية. علي، انت صحيح بتحبني؟ انا ما تعودتش اكذب عواطفي ابدا. هلدا انا مش صغير وليا تجارب كتير في الحياه. لو كنت حقيقه عايزه تتجوزيني، اسمعيني هلدا، انا جاهز. مش هتندم؟ على ايه؟ هي كنت بس اللي ما تندميش. علي شايف يا علي؟ أنا كنت فاكرة إن الأحلام مش ممكن تتحقق. شايف يا علي؟ الدنيا ممكن تكون كويسة وحلوة قد إيه؟ أيوه، بس لغاية إمتى يا هلدا؟ لغاية إمتى؟ بقول لك اتجوزته يا مستر مارك، اتجوزته. ومش بس كده، ده بيجي ويوصلها كل يوم للشغل قدام الناس زي ما يكون بيتحدانا. الحق مش عليه. انتوا لازم تعملوا حاجة، لازم تشوفوا لكم حل. حاولنا ننصحها مفيش فايدة، أصرت وركبت دماغها، لكن مسيرها تفوق. على العموم احنا العيلة كلها قطعتها. صدقني صعبانة عليا قوي. على كل حال هي تستاهل اللي هيحصل لها، ودي أول المصايب هتجيلها بكرة. صاحبة الشقة هترفع قضية ضدها تطالبها بالإخلة بسبب سوء السمعة. حد يقول الكلام ده؟ مين كان يصدق ده كله على هلدة؟ اللي يعيش ما يشوف. قلت لها معقول؟ انت اكيد بتهزري يا مدام. في حاجة اسمها قانون، في نظام. انا ما عملتش حاجة علشان اسيب الشقة، انا اتجوزت. وما ظنش ابدا ان في القانون بتاعنا مادة بتمنع الواحدة تتجوز من اللي هي عايزاه. وردت قالت لك ايه؟ تقول اللي تقوله. المهم ان انا رحت خارجة ورحت رازع الباب وراي. خليها بقى تعمل اللي تقدر عليه. عارفة؟ البقال رفض يبيع لي الحاجة النهاردة. مين ده؟ أضرف؟ ده أنا بتعامل معاه من 20 سنة. رحت أجيب الفاكهة واللحمة، قال لي مفيش. وشفته بعد كده بيبيع لحمة وفاكهة للست اللي كانت واقفة بعدي في الطابور. وسكت ليه؟ ما هزقتوش ليه؟ هزقوا ليه؟ محله هو حر فيه، يبيع اللي يعجبه للي يعجبه. لا، مش للي يعجبه بقى. في حاجة اسمها منفعة عامة، خدمات عامة، وهو بقال لكل الناس مش لروحه ولاصحابه بس. طب انا بقى رايحاله، انا هشوف شغلي معاك. تعالي بس يا هلدة، اهدي شوية ولا يهمك. تعالي نبقى ناخد حاجتنا من بقال تاني. طبعا هناخدها من بقال تاني. معقولة انا قعدت بباب محله بعد كده؟ هلدة ارجوكي اهدي شوية واسمعيني. لا لا يا علي ما تحشنيش، انا لازم اروح، انا مش ممكن اسكت بعد كده. ارجوكي اقعدي اسمعيني كويس. انا بحبك يا هلدة وانت بتحبيني، لازم ننسى الناس شوية ونسألش فيهم. ايوه علي، بس ما فيش بس، عشاني انا، وانا ماليش خاطر عندي كله. انا مش عايزك تتخانقي مع الدنيا كلها، كفاية كده. تعالي تعالي جنبي. مدلينة، ممكن ادخل؟ علي مش معقول، مش معقول. ايه اللي جابك يا علي؟ وايه اللي فكرك بينا؟ والله وفيك الخير. مفيش حتة تانية روحها، مفيش قدامي الا هنا. مالك يا علي؟ مالك؟ معرفش، زهقان، متضايق، قرفان. من ايه؟ من نفسي ومن الناس، من الدنيا كلها. ومراتك ما اتضايقتش منها لسه؟ مراتي مسكينة قلبانة قوي يا مدلين، وعشان بتحبني الدنيا كلها مقلوبة عليها، شغلها وأهلها ومعرفة الناس كلهم، زي ما تكون أجرمت أو قتلت أو سرقت، كل ده علشان اتجوزتني. ومستغرب ليه؟ ما انت كنت عارف من الأول ان كل ده هيحصل. عارف، بس قلت لنفسي جاهز أكون غلطان، جاهز أكون ببالغ. حاولت أفهمها، ما رضيتش ابدا تفهم. لكن دلوقتي بعد 3 أشهر من جوازنا، ابتدت هي كمان تحس ان اللي عملناه كان اكبر كتير مننا، اكبر مننا احنا الاثنين. ايوه مادلين، هي كمان ابتدت تزهق، زهقت من الكلام، من خناقه مع الناس بمناسبه ومن غير مناسبه، زهقت من نظرات سكان العماره وابتسامتهم السخيفة. مش عارف اقولك ايه. هي صرحتك بحاجة؟ اشتكت لك؟ بالعكس، أنا اللي دايما بحاول أتكلم معها بصراحة، هي بتنكر، لكن مش ممكن أرضى بالحالة دي أبدا. سامعة مادلين، أنت عارفاني كويس، مش عالي اللي يرضى إن ست عظيمة زيها تتعذب، تستحمل عشانه كل ده، مش عالي. عشان كده سبتها النهاردة وجيتلي. جيتلك عشان ما فيش حتة تانية أروحها. أنا مش ناوي أرجع البيت تاني يا مادلين، خلاص لحد هنا وكفاية. يعني حنرجع تاني أنت وأنا زي الأول يا عي، زي الأول؟ ده لو ما كانش عندك مانع. لا ما عنديش مانع أبدا، ده أنت حياتي كلها حبيبي. قولي لي يا علي، ده أحسن عندي من أي حاجة تانية. مدام مادلين من فضلك، ها؟ أقدر أخد من وقتك دقيقة؟ اتفضلي. أنا عارفة عاوزة تقولي لي إيه، وحجاوبك من غير ما تتعبي نفسك. أنا ما شفتش جوزك خالص، جي مرة أو مرتين، شرب كسبيرة ومش جايز. حد من زمايله يعرف عنه حاجة؟ يعرف هو ساكن فين وراح فين؟ أرجوك يا مدام، لازم أشوفه، لازم أكلمه ولو مرة واحدة. عايزة أفهم هو عمل كده ليه. بقولك ما شفتوش ولا عارفة حتى أصحابه ساكنين فين. دول بيجوا هنا كل يوم، ده ما بيعرفش غيرهم، مش ممكن ما يكونش جي معاهم. أنا روحت له الشغل، قالوا لي ساب الشغل برضو. أرجوك يا مدام ترحميني. أنت باين عليك ست طيبة، وعشان كده أنا هكلمك بصراحة. إن كنت عاوزة مصلحتك ومصلحة علي، تبقي لازم تسيبيه، تنسيه خالص. أنساه؟ أيوة أنساه إزاي؟ ده جوزي، ده احنا اتجوزنا. وبعد ما اتجوزتوا جرى إيه؟ ها؟ هو يعني جوازكم غير حاجة من موقف الناس منكم؟ بالعكس، زي ما سمعت أحوالكم ساءت جدا بعد الجواز. وعلي راجل عنده كرامة زي العرب كلهم، اسأليني أنا، محدش يعرفهم أكتر مني. بقولك علي مش ممكن يتحمل كل ده، مش ممكن يتحمل عذابك قدامه وهو حاسس إنه السبب في كل العذاب ده. بس أنا ذنبي إيه؟ أنا بحبه، أنا ما ضايقتوش في أي حاجة. عشان كده هو عايز يريحك من الغلب اللي انت فيه. أني غلب ده؟ الغلب معاه أحسن من بعده. هتنسيه، أيوة هتنسيه، صدقيني. مش ممكن أنسى. أرجوك ساعديني يا مدام، أرجوك إن كان في مقدورك. بقولك معرفش. مادلين، مفيش داعي. علي طيب أسيبكم بقى. عملت كده ليه علي؟ خنت عليك إزاي؟ كان لازم أعمل كده، الحياة ما كانتش ممكن تستمر زي ما كانت. كانت هتتغير، هتتغير لو صبرت شوي. أنا ابتديت أحس إن موقفهم بدأ يتغير. عمرهم ما هيتغيروا يا هيلدا. أخويا جي هو وأختي وسألوا عنك، لما شافوا إن أنا تعيسة من غيرك غيروا موقفهم مني، تأكدوا قد إيه أنا بحبك، قد ايه انا محتاجة لك. غيروا موقفهم عشانك انت بس، لكن رأيهم فيا ما تغيرش. لما حيعرفوك حيتغير رأيهم، انا متأكد. حتى البقال أضلف فاكره؟ طبعا، وده حنساه ازاي؟ ده جالي اول امبارح البيت وعايز يعتذر لك. تلاقيه اكتشف انه خسر زبونة كويسة زيك. ما يهمش علي السبب، المهم انه هو تغير. أصحابي في الشغل جم كلهم يسألوا عنك. يا كل ده مرة واحدة؟ طب ليه وازاي ده يحصل؟ علشان شافوا حالتي، شافوني قد ايه بتعذب وانت بعيد عني. عارفوا قد ايه احنا لبعضينا علي حبيبي. لما الحب بيتوجد الناس كلها بتغير مواقفها، صدقني علي. والجرح، الجرح نفسه ما خفش هلدة. احنا غيرنا الرباط والشاش، لكن الجرح هو هو، لسه ما التأمش. الدنيا ما بتتغيرش في يوم واحد يا علي. انا عارفة كرامتك، عارفة عزة نفسك، لكن صدقني احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض يا علي. لازم يا حبيبي نبعد عنك القناع الاحمق المخيف اللي حاطينه على وشك. لازم نوري الدنيا كلها وشك الحقيقي وعنيك السودة الحزينة. انا بحبك يا علي، وحبي ليك هيحطم كل العقبات، كل الحواجز. هلدا صدقيني، لو في 10 زيك في ألمانيا ما كانش اللي حصل ده حصل. صدقيني هلدا، أنا عاوز أساعدك، نفسي أساعدك. تساعدني لما تبقى جنبي، تساعدني لما أشوفك واقف معي علي. عارف أنا لفيت برلين كلها ولميت لك كل الأسطوانات العربي اللي موجودة، اشتريت لك 5 أسطوانات مستنيينك في البيت علشان تسمعهم، عشان سكان العمارة يتلموا ويقدموا شكوى تاني. بالعكس، ده أنا دورتهم يجي 1,000,000 مرة وسمعوهم كل الجيران لحد ما تعودوا عليهم. تصور يا علي، جيران مستر هوسي ومراته سألوني عن معنى الكلام. علي علي هلدا، مالك يا علي؟ لولاك اتغير كده ليه؟ علي حبيبي رد علي. علي اجيب لك كوبايه ميه. علي مالك يا علي؟ مدلين مدلين، تعالوا تعالوا، ما تشوفوا علي يا علي. ما تقلقيش يا مدام، دي حاله ارهاق شديد عملت له ضغط على القلب، لازم بيشتغل جامد. أيوة يا دكتور، شروط العمل اللي بيشتغل فيه هو وزمايله شروط غير إنسانية. لو كانوا عمال ألمان كانت الصحافة والدنيا والناس كلهم عملوا فضايح ملهاش آخر. ده مش شغلي، أنا دكتور بشخص المرض مش أكتر. لا، ده شغلك وشغلي وشغل الناس كلهم. احنا بنقول إن بلادنا بلاد الحرية والديمقراطية، احنا بنخلي الناس تحلم انها تيجي تعيش وتشتغل عندنا، ولازم ندافع عن الحلم ده ونخليه حقيقة. لازم نثبت لكل واحد بيجي يشتغل هنا انه ما تسرقش في احلامه. الاحسن تقول الكلام ده لواحد صحفي عشان ينشره. عن اذنك يا مدام. معك حق، لكن ما تخافش، مش هيأس. انا خلاص لما ابتدي اتكلم صعب جدا ان انا اسكت. هلدا، هلدا. ايوه علي حبيبي، عايز حاجه؟ انا سمعت كلامك يا هلدا، مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ على انك بتنقذي حلمي وحلمك من الموت. انت دلوقتي تستريح، تتكلمش خالص يا حبيبي، سيب الكلام لي. انا عندي دلوقتي كلام كتير كتير قوي، كلام يهد جبال يا علي. يا هلدا اصبري شوية، اللي بتعمليه ده جنون. الدكتور قال مفيش امل. عارفة، عارفة اننا احنا اللي قتلناه، وعشان كده من حقه علينا نرجعه لبلده. انت هتبيعي كل اللي عندك وتروحي معاه المغرب ليه؟ انا مش فاهمك، ده محكوم عليه بالموت وجايز يموت في السكه. اسمع يا مارك، انا اللي كنت ميته وعلي رجع لي حياتي، ومن حقه عليا اني اديله السعاده في اخر لحظات عمره. على حسب عمرك اللي فاضل. بعد ما يموت علي مش هتفضل حياه، صدقني. هتعيش ازاي؟ هتسكني فين؟ انت كنت ناوية تبيع الشقة كمان؟ مين اللي قالك ان انا هرجع ألمانيا؟ انا هفضل هناك في المغرب وهموت فيها زي ما مات هو في بلدي. هيلدا اسمعيني، انا عارفه ان انت بتتكلم بعقلك وبتدافع عن مصلحتي، لكن انا خلاص بعد ما عرفت ان علي هيموت عرفت ان المنطق والعدل في الدنيا ملوش اي وجود. عشان كده عايز اقولك ما تضيعش وقت في كلام ما فيهوش فايده. انا انت ترجع لبيتك وانسى خالص ان كان لك اخت اسمها هيلدا. بتعجبك اغانينا هيلدا؟ كل حاجه منك بتعجبني علي. هتحبي مراكش قوي لما تشوفيها، الشمس فيها حلوه دافيه، هتلاقي الناس هناك لبعضيها بيسلموا على بعض في الشوارع، يسألوا دايما عن بعض. لو واحد منهم وقع ألف واحد يشيله. هتيجي بلدي ها هلدا؟ هتيجي البلد بتاعتي مش كده؟ ايوه طبعا. بلد صغيرة مليانة خضرة طبيعة جميلة. كنت قاعد في الجناين هناك وحلم احلم ان اجيلكم هنا وارجعوا معايا فلوس كتير، وارجعوا معايا البنت اللي بحبها. هترجع يعني؟ هترجع يا حبيبي وهتحقق حلمك، هترجع وفلوسك في جيبك ومراتك معاك. ها والناس هتشاور عليا وتقول علي علي قدر يحقق حلمه، قدر يحقق حلمه. هلت يا حبيبي. ايوه علي اللي قدر يحقق حلمه، اللي قدر يحقق حلمه، سعيد عبد الغني، إيناس جوهر، ويتحقق الحلم، قصة فيلم، بالاشتراك مع تريز دميان، عادل الطبقي، إيمان حمدي، وسيد صالح. هندسة إذاعية عزة أبو المعاني. كتبها دكتور رفيق الصبان، أخرجها حسني غنيم. قصة فيلم.